أحببت تاج الفن حتى حزته وبرعت في التصميم والمنتاج لهمة تسمو لأعلى قمة ولسوف يعلن في المدى إبلاجي ولسوف يعلن في المدى إبلاجي هذه الأنامل أوقدت إبداعها فلتقتبس من نورها الوهاجي فلتقتبس من نورها الوهاجي أنامل مبدعة